حي على الجهاد. يا أهل الإسلام، لقد كنا ملوك الأرض عندما كان السيف والمصحف يتعانقان في أيدينا، وعندما كان التوحيد والرغبة في الموت في سبيل الله يمتزجان في قلوبنا. فلما ركنا إلى الدنيا وضعف إيماننا بالواحد القهار ووعده لنا بالنصر والتمكين، وتركنا الجهاد وتبعنا أذناب البقر جريا وراء سراب الدنيا، حلت بنا المآسي واغتصبت الديار واستبيحت الحرم وهتكت الأعراض، وعلى صوت الإلحاد والفجور وتمرد الطغيان ليستعبد أمة الإسلام من دون الملك الجبار. فكم من مأساة نعيشها، لو قدرناها حق قدرها لأدركنا أنه لا طريق إلا الطريقان، طريق السنان إلى جانب طريق الإيمان، لا يتخلفان ولا يفترقان. قرناطة الخير والحمراء شاهدنا، قولي بربك ماذا حل بالعربي. غرناطة الخير والحمراء شاهدنا، قولي بربك ماذا حل بالعربي. ماذا أصاب بني الإسلام كلهم، كيف اشتروا منتن الأخشاب بالذهب. ماذا أصاب بني الإسلام كلهم، كيف اشتروا منتن الأخشاب بالذهب. كيف استباح عدهم كل ساحتهم، كيف استكانوا وقد كانوا ذر الشوب. كيف استكانوا وقد كانوا ذر الشوب. غرناطة الخير يا الحي فيخبرنا، ماذا جرى بعد عهد العز والغلب. غرناطة الخير يا الحي فيخبرنا، ماذا جرى بعد عهد العز والغلب. كم حرة آتك العادون حرمتها، وكم ضعيف جواه الكفر باللهب. كم حرة هاتك العادون حرمتها، وكم ضعيف جواه الكفر باللهب. نادى فلم يستجب للصوت معتصم، وبات يندب والصلبان في طربي. وبات يندب والصلبان في طربي. غرناطة الخير يا الحي فنخبره، أنا على العهد رغم البعد والنصب. غرناطة الخير يا الحي فنخبره، أنا على العهد رغم البعد والنصب. نحن الوجود وإن غابت كواكبنا، نحن العلا والهدى في حالك الكرب. نحن الوجود وإن غابت كواكبنا، نحن العلا والهدى في حالك الكرب. ما زال يا زينة الأمصار في دمنا نار تأجاج بالإيمان والغضب. نار تأجاج بالإيمان والغضب. نار تأجاج بالإيمان والغضب. نار تأجاج بالإيمان والغضب. نار تأجاج بالإيمان والغضب. نار تأجاج بالإيمان والغضب. نار نار نار نار نار نار نار نار نار. الخيمة وصمة عار والطفلة تصرخ نار الخيمة وصمة عار والطفلة تصرخ نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار والثكلى تطلب ثار لمن اذتم بالفرار والثكلى تطلب ثار لمن اذتم بالفرار لمن اذتم بالفرار لمن اذتم بالفرار بلادنا دمار قد داسها التتار يسبونها الوقار يسقونها المرار يسقونها المرار بلادنا دمار قد داسها التتار يسبونها الوقار يسقونها المرار يسقونها المرار فسادهم إعصار بالليل والنهار فسادهم إعصار بالليل والنهار فربنا القهار فالصحوة يا أحرار الخيمة وصمة عار والطفلة تصرخ نار الخيمة وصمة عار والطفلة تصرخ نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار والثكلى تطلب ثار لمن اذتم بالفرار والثكلى تطلب ثار لمن اذتم بالفرار لمن اذتم بالفرار لمن اذتم بالفرار ظلامنا قد طال فالويل للأنذال قد شدوا بالأغلال وصفدوا الأبطال وصفدوا الأبطال ظلامنا قد طال فالويل للأنذال قد شدوا بالأغلال وصفدوا الأبطال وصفدوا الأبطال وحرموا القتال فخيبوا الأمال وحرموا القتال فخيبوا الأمال فربنا المتعال فالصحوة يا أحرار الخيمة وصمة عار والطفلة تصرخ نار الخيمة وصمة عار والطفلة تصرخ نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار والثكلى تطلب ثار لمن اذتم بالفرار والثكلى تطلب ثار لمن اذتم بالفرار لمن اذتم بالفرار لمن اذتم بالفرار قد شادنا الحنين لبدر أو حطين لخندق الأمين أو فاتحه المبين أو فاتحه المبين قد شادنا الحنين لبدر أو حطين لخندق الأمين أو فاتحه المبين أو فاتحه المبين وعيشنا مهين وشعبنا سجين وعيشنا مهين وشعبنا سجين فربنا المعين فالصحوة يا أحرار الخيمة وصمة عار والطفلة تصرخ نار الخيمة وصمة عار والطفلة تصرخ نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار ذبحوني من وريد لوريدي وسقوني المر في كل صعيدي ذبحوني من وريد لوريد وسقوني المر في كل صيد مزقوا زوجي فلم أعبأ بهم ومضوا نحو صغيري ووحيدي غرسوا الحربة في أحشائي فغدت تكبير أصداء نشيدي فغدت تكبير أصداء نشيدي دمروا بيتي وهل بيتي هنا إن بيتي خلف هاتيك الحدود وتلفت فلم أعثر على غير أبناء اللفاعي والقرود أين بأس العرب مذخور لمن أين أبناء الحماد درع الصمود أين أبناء الحماد درع الصمود ودمي سال على تلك الربا ينثر العطر على حمل الورود ولغى الغاصب في أشلائنا غير أنا لم نزل سمر الزنود ولوائي فوق هامات الورى يتحدى في العلا كل البنود يتحدى في العلا كل البنود قل لمن يحسب أنا أمة أنكرت أمجاد سعد والوليد نحن شعب لم يعد يخشى الردى أو يبالي برصاص وحديد كلما أطفي منا قابس أشرق القرآن بالفجر الجديد أشرق القرآن بالفجر الجديد قد رجعنا راية زاحفة بعد أيام ضياع وشرود ومضينا نحو آفاق العلا يسلم الرايات جد لحفيد إنها الجنة تبغي ثمنا عز إلا من شرايين الشهيد إنها الجنة تبغي ثمنا عز إلا من شرايين الشهيد عز إلا من شرايين الشهيد عز إلا من شرايين الشهيد عز إلا من شرايين الشهيد عز إلا من شرايين الشهيد عز إلا من شرايين الشهيد النار امتدت من غرناطة للجولان ومن قرطبة في الأندلس إلى لبنان والقاتل قهقه والقرصان لكن ما زلنا يلهمنا هدي القرآن النار بذلك شبت فتقدم يا حاميها ورياح الجنة هبت فهنيئا يا باغيها النار بذلك شبت فتقدم يا حاميها ورياح الجنة هبت فهنيئا يا باغيها من يطفئ تلك النار من يقهر ليل العار من يحمي شرف الدار والفاجر يعبث فيها من يطفئ تلك النار من يقهر ليل العار من يطفئ تلك النار من يقهر ليل العار من يحمي شرف الدار والفاجر يعبث فيها والفاجر والفاجر يعبد فيها. النار بذلك شبت فتقدم يا حاميها، ورياح الجنة هبت فهنيئا يا باغيها. النار بذلك شبت فتقدم يا حاميها، ورياح الجنة هبت فهنيئا يا باغيها. من أنت بلا إيمان؟ من أنت بلا عنوان؟ من أنت وفي الأوطان بركان يعصف فيها؟ من أنت بلا إيمان؟ من أنت بلا عنوان؟ من أنت بلا إيمان؟ من أنت بلا عنوان؟ من أنت وفي الأوطان بركان يعصف فيها؟ بركان يعصف فيها. النار بذلك شبت فتقدم يا حاميها، ورياح الجنة هبت فهنيئا يا باغيها. النار بذلك شبت فتقدم يا حاميها، ورياح الجنة هبت فهنيئا يا باغيها. قم واحم عمى الأجداد واكسر سيف الجلاد، فالقدس لنا ميعاد ما أعظم من يفديها. قم واحم عمى الأجداد واكسر سيف الجلاد، قم واحم عمى الأجداد واكسر سيف الجلاد، فالقدس لنا ميعاد ما أعظم من يفديها، ما أعظم من يفديها. النار بذلك شبت فتقدم يا حاميها، ورياح الجنة هبت فهنيئا يا باغيها. النار بذلك شبت فتقدم يا حاميها، ورياح الجنة هبت فهنيئا يا باغيها. أمتنا لا شرقية في الأرض ولا غربية، أمتنا إسلامية فهلم بنا نحييها. أمتنا لا شرقية في الأرض ولا غربية، أمتنا لا شرقية في الأرض ولا غربية، أمتنا إسلامية فهلم بنا نحييها، فهلم بنا نحييها. النار بذلك شبت فتقدم يا حاميها، ورياح الجنة هبت فهنيئا يا باغيها. النار بذلك شبت فتقدم يا حاميها، ورياح الجنة هبت فهنيئا يا باغيها. النار بذلك شبت فتقدم يا حاميها، ورياح الجنة هبت فهنيئا يا باغيها. النار بذلك شبت فتقدم يا حاميها، ورياح الجنة هبت فهنيئا يا باغيها. فتية الحق أنيبوا وإلى الله استجيبوا، فتية الحق أنيبوا وإلى الله استجيبوا. إن بشأن الدين قمنا، إن بشأن الدين قمنا، جاءنا النصر القريب، جاءنا النصر القريب. أيها الفتيان سيروا، كان في الله المسير. أيها الفتيان سيروا، كان في الله المسير. بشروا في الله حتى يعلم الحال الخطير، يعلم الحال الخطير. فتية الحق أنيبوا وإلى الله استجيبوا، فتية الحق أنيبوا وإلى الله استجيبوا. إن بشأن الدين قمنا، إن بشأن الدين قمنا، جاءنا النصر القريب، جاءنا النصر القريب. من سواكم يا شباب اندهت يوما صعاب، من سواكم يا شباب اندهت يوما صعاب. أنتم الآمال ترجى، أنتم الأسد الغضاب، أنتم الأسد الغضاب. فتية الحق أنيبوا وإلى الله استجيبوا، فتية الحق أنيبوا وإلى الله استجيبوا. إن بشأن الدين قمنا، إن بشأن الدين قمنا، جاءنا النصر القريب، جاءنا النصر القريب. أخلصوا لله قلبا واعبدوا الرحمن ربا، أخلصوا لله قلبا واعبدوا الرحمن ربا. كل من أوفى بعهد زاده الرحمن قربا زاده الرحمن قربا فتية الحق أنيب وإلى الله استجيب فتية الحق أنيب وإلى الله استجيب إن بشأن الدين قمنا إن بشأن الدين قمنا جاءنا النصر القريب جاءنا النصر القريب جاءنا النصر القريب قلنا وأصغى السامعون طويلا خلوا المنابر للسيوف قليلا قلنا وأصغى السامعون طويلا خلوا المنابر للسيوف قليلا سقنا الأذلة كالصباح لهم فما أغنت عن الحق الصراح فتيلا أغنت عن الحق الصراح فتيلا من يستدل على الحقوق فلن يرى مثل الحسام على الحقوق دليلا من يستدل على الحقوق فلن يرى مثل الحسام على الحقوق دليلا إن صمت الآذان لم تسمع سوى قصف المدافع منطقا معقولا قصف المدافع منطقا معقولا قلنا وأصغى السامعون طويلا خلوا المنابر للسيوف قليلا قلنا وأصغى السامعون طويلا قم يا أخي قم يا أخي لسنا نخوض الحرب بالخطب الفصار هذا سلاح بارد لا ترتوي منه البطار لا ترتوي منه البطار قم يا أخي في الله قم وحد صفوفك للكفاح قم يا أخي لا تخشى إلا الله لا تخشى النبار قم يا أخي في الله قم وحد صفوفك للكفاح قم يا أخي لا تخشى إلا الله لا تخشى النبار قم يا أخي قم وامضي فالله الموفق للفلاح قم يا أخي قم وامضي فالله الموفق للفلاح قم يا أخي في الله نهدم في مسيرتنا السدود قم يا أخي وحد صفوفك ثم سر نحو الخلود قم يا أخي في الله نهدم في مسيرتنا السدود قم يا أخي وحد صفوفك ثم سر نحو الخلود قم يا أخي متوثبا أثبت وجودك في الوجود قم يا أخي قد آن أن تنفك من أسر القيود قم يا أخي يكفي وعودا لن نفيد من الوعود لن نفيد من الوعود قم يا أخي قم يا أخي لسنا نخوض الحرب بالخطب الفصاح هذا سلاح بارد لا ترتوي منه البطار لا ترتوي منه البطار قم يا أخي في الله قم وحد صفوفك للكفاح قم يا أخي لا تخشى إلا الله لا تخشى النبار قم يا أخي في الله قم وحد صفوفك للكفاح قم يا أخي لا تخشى إلا الله لا تخشى النبار قم يا أخي قم وامضي فالله الموفق للفلاح قم يا أخي قم وامضي فالله الموفق للفلاح قم يا أخي في الله نهدم في مسيرتنا السدود قم يا أخي وحد صفوفك ثم سر نحو الخلود قم يا أخي في الله نهدم في مسيرتنا السدود قم يا أخي وحد صفوفك ثم سر نحو الخلود قم يا أخي متوثبا أثبت وجودك في الوجود قم يا أخي قد آن أن تنفك من أسر القيود قم يا أخي يكفي وعودا لن نفيد من الوعود لن نفيد من الوعود قم يا أخي قم يا أخي لسنا نخوض الحرب بالخطب الفصاح هذا سلاح بارد لا ترتوي منه البطار لا ترتوي منه البطار الخطى. قم يا أخي في الله قم وحفظ صفوفك للكفاح. قم يا أخي لا تخشى إلا الله لا تخشى النبى. قم يا أخي في الله قم وحفظ صفوفك للكفاح. قم يا أخي لا تخشى إلا الله لا تخشى النبى. قم يا أخي قم وامضي فالله الموفق للفلاح. قم يا أخي قم وامضي فالله الموفق للفلاح. قم لا تنم أين البطولة يا أخي أين الشباب أين الكرامة يا أخي أين الطموح إلى السحاب. قم لا تنم أين البطولة يا أخي أين الشباب أين الكرامة يا أخي أين الطموح إلى السحاب. أتخاف أن تلقى الحمام أنت ترهب أو تهاب. لا لا محال أن نموت ذلة نخشى الكلاب. فانهض وهيا يا أخي نمح الهوان عن الهضاب نمح الهوان عن الهضاب. قم يا أخي قم يا أخي لسنا نخوض الحرب بالخطب الفصاح. هذا سلاح بارد لا ترتوي منه البطاع لا ترتوي منه البطاع. قم يا أخي في الله قم وحد صفوفك للكفاح. قم يا أخي لا تخشى إلا الله لا تخشى النبى. قم يا أخي في الله قم وحد صفوفك للكفاح. قم يا أخي لا تخشى إلا الله لا تخشى النبى. قم يا أخي قم وامضي فالله الموفق للفلاح. قم يا أخي قم وامضي فالله الموفق للفلاح. جدد العهد وجنبني الكلام. إنما الإسلام دين العاملين. جدد العهد وجنبني الكلام. إنما الإسلام دين العاملين. وانشر الحق ولا تخش الطغام. فبصدق العزم يعلو كل دين فبصدق العزم يعلو كل دين. فتية الإسلام هيا نتفانى في الجهاد. فتية الإسلام هيا نتفانى في الجهاد. لنرى القرآن هديا ساطعا في كل واد. لنرى القرآن هديا ساطعا في كل واد. وطني الإسلام لا أفدي سواه. وبنوه أين كانوا إخوتي. وطني الإسلام لا أفدي سواه. وبنوه أين كانوا إخوتي. مصر والشام ونجد وربا مع بغداد جميعا أمتي. مع بغداد جميعا أمتي. فتية الإسلام هيا نتفانى في الجهاد. فتية الإسلام هيا نتفانى في الجهاد. لنرى القرآن هديا ساطعا في كل واد. لنرى القرآن هديا ساطعا في كل واد. برئ الإسلام من شاك مضيم. لا يراه غير صوم وصلاة. برئ الإسلام من شاك مضيم. لا يراه غير صوم وصلاة. ذروة الدين جهاد في الصميم. فلنجاهد أو لتلفظن الحياة. فلنجاهد أو لتلفظن الحياة. فتية الإسلام هيا نتفانى في الجهاد. فتية الإسلام هيا نتفانى في الجهاد. لنرى القرآن هديا ساطعا في كل واد.

سجني قيدي موتي، سجني قيدي موتي، لا لن فوق الجاحدين، لا لن أستكين، لا لن أستكين، سنبقى دعاة صامدين، سنبقى في صامدين إلى السجن سقنا، طهرنا اضطهدنا، إلى السجن سقنا، طهرنا اضطهدنا، بحقد ضربنا، ولكن صمدنا، بحقد ضربنا، ولكن صمدنا، بقينا أخي صابرين، بقينا أخي صابرين، سجني قيدي موتي، لا لن فوق الجاحدين، لا لن أستكين، لا سنبقى دعاة حماة عباة، سنبقى دعاة حماة عباة، سنبقى أخي صامدين، سنبقى أخي صامدين، إلى الله ندعو وباسمه نشدو، إلى الله ندعو وباسمه نشدو، إليه سنغدو، بعزم سنسمو، إليه سنغدو، بعزم سنسمو، سنبقى أخي خالدين، سنبقى أخي خالدين، إلهي إلهي دمائي جراحي، إلهي إلهي دمائي جراحي، لأجلك سالت فإن ترضى أنت، لأجلك سالت فرحمك طال الأنين، فرحمك طال الأنين، سنبقى أخي صامدين، سنبقى أخي صابرين، سنبقى أخي خالدين، ويعود المجاهد من أرض البطولات ليكون ذخرا للإسلام وذخرا للجهاد، يقول: لن أضع سيفي في غمده حتى تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، فعليك مني سلام يا أرض أفغان. عليك مني سلام يا أرض أفغاني، ففيك طاب المقام وطاب جهادي وطاب رباطي. عليك مني سلام يا أرض أفغاني، ففيك طاب المقام وطاب جهادي. العسل أهوى سواقيها أهوى ثلوج الجبل والكوكب الهادي والكوكب الهادي لما أبوا أن يفهموا إلا بها رحمن رتلها لهم ترتيلا رحمن رتلها لهم ترتيلا قلنا وأصغى السامعون طويلا خلوا المنابر للسيوف قليلا قلنا وأصغى السامعون طويلا خلوا المنابر للسيوف قليلا سقنا الأدلة كالصباح لهم فما أغنت عن الحق الصراح بتيلا أغنت عن الحق الصراح بتيلا أدت رسالتها المنابر وانبرا حد السلاح بدوره ليقولا أدت رسالتها المنابر وانبرا حد السلاح بدوره ليقولا ولقد بحثت عن السلام فلم أرى كإراقة الدم للسلام كفيلا كإراقة الدم للسلام كفيلا قلنا وأصغى السامعون طويلا خلوا المنابر للسيوف قليلا قلنا وأصغى السامعون طويلا خلوا المنابر للسيوف قليلا سقنا الأدلة كالصباح لهم فما أغنت عن الحق الصراح بتيلا أغنت عن الحق الصراح بتيلا قلنا وأصغى السامعون طويلا خلوا المنابر للسيوف قليلا قلنا وأصغى السامعون مع تحيات أسرة إسلام العنوان تسجيلات الراية الإسلامية صندوق بريد 40124